إذا أمن الإمام فأمنوا، فمتى يؤمن المأموم، مع الإمام أم بعده؟ لا، أعمال الإمام، أعمال المأموم تابعة لأعمال الإمام، أعمال المأموم تتبع أعمال، يعني بعد أعمال الإمام، هذا الذي وردت به النصوص. نعم. أريد أن أعتمر عن أمي وأحج عنها وهي حية كبيرة في السن لا تستطيع الطواف والسعي في الزحام الشديد والذهاب إلى عرفة، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، إذا كان الفريضة يجوز إن شاء الله، لأنها معذورة لكبر السن. نعم. هل التيمم يرفع حدث الحيض مكان الماء إذا كان هناك عذر مثل البرد الشديد؟ هذه المسألة فيها خلاف، هل التيمم رافع كالماء أو أنه مبيح فقط؟ فمن قال أنه رافع يرفع الحدث كما يرفعه الماء، يجوز للحائض أن تتيمم عند العذر الشرعي، عند عدم الماء أو عند عدم التمكن من استعماله كغيرها. وعلى القول بأنه مبيح، لا يعني على القول بأنه مبيح أيضا، إذا أرادت أن تصلي تيمم إذا كانت لا تجد الماء أو كانت معذورة بعدم القدرة على استعماله. المهم أن التراب يقوم مقام الماء عند عدم الماء أو عند العجز عن استعماله. نعم. سوف أعتمر عن نفسي وأريد أن أعمل عمرة أخرى من التنعيم، هل يجوز؟ لا بأس إن شاء الله، إن أردت أن تعمل عمرة من التنعيم قال به بعض أهل العلم. نعم. هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته في نهار رمضان؟ نعم، إذا أمن عدم الوقوع في المحظور أو أمن عدم الإنزال له أن يقبلها، إذا أمن أنه لا يقع يعني في المحظور وهو صائم، أو أنه لا ينزل لا يحصل منه إنزال المني، يجوز أن يقبلها ويجوز أن يباشرها أيضا. أما إذا لم يأمن على نفسه فلا يبتعد عن هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، لكن قالت عائشة رضي الله عنها كان أملككم لإربه، يعني لا يمكن أن يقع عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن ينزل، لأنه واثق من نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. بعض الناس يحيي ليلة النصف من شعبان ويذكرون الله ذكرا جماعيا، ما قولكم في ذلك؟ أقول يا إخوان، هذا من الأمور التي ابتدعها الناس في الأزمان المتأخرة، إن وجد دليل يدل على هذا دليل صحيح نقول سمعا وطاعة، الدليل فوق كل اعتبار، الدليل فوق كل اعتبار، إذا وجد الدليل نقول سمعا وطاعة تنفيذ، لكن إذا ما وجد دليل، القاعدة في ديننا يا معشر المؤمنين أنه إذا لم يوجد دليل شرعي على حكم من الأحكام أو مسألة من المسائل أنه لا يجوز أن نقول فيها برأينا، وإلا كان بدعة لو قلنا فيها بالرأي. علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفه هكذا. لماذا لا يمسح هكذا؟ لأنه ما ورد فيه دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه، فكل أمر ليس عليه دليل فهو مردود على صاحبه وهو بدعة في الإسلام. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. متى آخر صلاة الوتر؟ صلاة الوتر آخرها قبيل صلاة الفجر بلحظات، ما هو صلاة الفجر؟ قبيل طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر بلحظات. نعم. ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة؟ المسافة التي تقصر فيها الصلاة مختلف فيها بين العلماء، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد 48 ميل، والإمام أبو حنيفة 63 ميل، لكن يعني كما قلت لكم الجمهور على 48 ميل. 48 ميل إذا أردت أن تعرف ذلك بالكيلو ماذا تفعل؟ تضرب في خمسة وتضرب في خمسة خمسة وتقسم على ثمانية، أو تضرب في ثمانية وتقسم على خمسة. تضرب في ثمانية، 48 تضربها في ثمانية وتقسم على خمسة تجد الكيلو. كم كيلو يعني 48 ميل كم يخرج عندك كيلو؟ نعم. هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا خالفت؟ بالنسبة لتأديب الزوجة الله ذكره في القرآن. ها، من يعرف الآية التي ورد فيها هذا التأديب، تأديب الزوج لزوجته؟ ها ها، أو يعني ورد في القرآن أنك أول تعظها، تعظها أولا، ثم إذا يعني انقادت فهذا أمر مطلوب وسمع وطاعة. من قادت ماذا نفعل؟ تهجرها في المضجع، تهجرها في الكلام أيام، ما نفع تضربها ضرب غير مبرح، يعني لا تكسر لها عضوا ولا تجرح لها بدنا، ضرب غير مبرح. ها، ماذا قال الله عز وجل؟ ها، في سورة النساء، من يعرف الآية؟ ها ها، واللاتي تخافون نشوزهن، يعني عدم الطاعة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، نعم فعظهن واضربهن، فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فهذه الخطوات التي تتخذ لتأديب الزوجة. نعم. في بعض البلاد إذا وضع الميت في قبره يدعون دعاء جماعيا ويقرؤون سورة ياسين، ما قولكم في ذلك؟ لا، أيضا هذا مخالف للإسلام، مخالف للشرع. سورة يعني سورة ياسين ورد بها دليل ضعيف تقرأ عند الاحتضار، حديث ضعيف، لكن من قرأها عند الاحتضار لا بأس، عند احتضار الميت لتسهيل خروج الروح. أما أنها تقرأ والميت في القبر ويدعى عنده دعاء جماعي فهذا الذي لا نعلم دليلا يدل عليه، وإن كان أحد من الإخوة الحضور يعلم دليلا على هذا فالحق ضالة المؤمن، الحق ضالة المؤمن. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لأخيكم الآن فإنه الآن يسأل، ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، لكن هذا بعد ما دفن وتولى عنه أصحابه، ولم ينقل أنهم كانوا يدعون له دعاء جماعيا، يعني كل يدعو له بينه وبين نفسه لأنه يعني أحرى الإجابة وأبعد عن الرياء. نعم. وكذلك يؤذن في أذن الميت وتقام الصلاة عند دفنه. لا، هذا كله ليس بصحيح يا إخوان، كل هذا ليس بصحيح يا إخوان. نصيحتي لنفسي قبلكم ونصيحتي لكم ثانيا أن ننقي هذه العقيدة ونصححها من البدع والشوائب والقوادح التي تضر بها، فإن العقيدة إذا فسدت لا يقبل معها عمل آخر، لا يقبل معها عمل آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. قالوا الإخلاص من قلبه أن تكون خالصا من الشرك، من شوائب الشرك الأصغر والأكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم ماذا؟ ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. يشهدوا أن لا إله إلا الله، قالوا يعني يشهدوا أن لا إله إلا الله، يقولونها بحقها، بحق لا إله إلا الله، لأنها لو لم تقل بحقها لنفعت المنافقين النفاق الاعتقادي، لأن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكنهم لما كانوا لا يعتقدون معناها لم تنفعهم. فالواجب علينا أن نصح العقيدة. الأعمار يا إخوة، أعمار أمتي بين 60 و70. الحياة الأبدية الطويلة السرمدية حياة ماذا؟ الآخرة ولا الدنيا؟ الآخرة. الدنيا يعني الزمن فيها محدود قليل جدا. النبي عليه الصلاة والسلام توفي وسنه كم؟ 63. وأبو بكر 63. وعمر 63. وعلي 63. هؤلاء كلهم 63، ونحن كذلك نفس السن. ولو مثلا فرض أننا تأخرنا إلى مثلا 70 أو 80 أو 90 أو 100، هذه تعتبر مدة قليلة بالنسبة للآخرة. ولهذا قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة السرمدية الطويلة. فالعقيدة العقيدة يا إخوان. الأنبياء جميعا قاطبة، الذين ذكرت أسماءهم في القرآن كم 25 نبي، كلهم يدعون إلى تصحيح العقيدة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم يا قوم يا قوم اعبدوا الله، يا قوم لا تشركوا بالله شيء، وهكذا. فأول ما يرسل النبي ويؤمر بالتبليغ يؤمر أيضا بالدعوة إلى التوحيد. بعض الناس يدعو إلى الترغيب والترهيب فقط ولا يدعو إلى التوحيد، هذا خطأ. هذه ليست وظيفة الأنبياء. لو كانت وظيفة الأنبياء الدعوة إلى الترغيب والترهيب ما كان خلاف بينهم وبين من بعثوا إليهم، بينهم وبين الأمم التي بعثوا إليها. لكنهم كانوا يدعون إلى تصحيح لا إله إلا الله وتخليصها من شوائب الشرك. نعم. من أراد أن يكرر العمرة من التنعيم، هل هناك عدد من الأيام محدد ليفصل بين العمرتين؟ بعض أهل العلم يقول 10 أيام، لكن 10 أيام بالنسبة لكم في هذا الزمن ما يمكن أن يبقى المعتمر 10 أيام بين عمرتين. ولكن يا إخوان العمرة لا تكرروها، لا تكثروا تكرارها في زمن متقارب، لأنه لم يرد بذلك حسب ما أعلم لم يرد بذلك نص لا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، ما نعلم دليل يدل على هذا. فلا تكثر التكرار من العمرة في زمن متقارب، أولا لم يرد به نص، وثانيا الحلق والتقصير واجب من واجبات العمرة ولا يمكن مع التكرار، وثالثا فيه مشقة عليك أيها المعتمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولربك عليك حق. نكتفي بهذا القدر يا أخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.